أتيتم لقاء يومكم هذا ومواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا يوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم كنتم قوم مجرمين. هذه الآيات تضمنت أن الكفار يوبخون يوم القيامة على تكذيبهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويقال لهم توبيخا أيضا، قيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. شقاء، أي شقاء! أعوذ بالله من الشقوى. وما لكم من ناصر. ويذكر تعالى لهم السبب: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ثم ختمت السورة بالثناء على الله وأنه المستحق للحمد كله في السماوات وفي الأرض: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأثنى على نفسه سبحانه وتعالى بما هو أهله من ربوبيته العامة ومن كماله واستحقاقه للحمد كله، وأنه الكبير العظيم الذي لا أعظم منه، وهو العظيم المعظم في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الاسمان الشريفان ختمت بهما السورة كما بدأت. بدأت السورة بهذين الاسمين: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وفي آخرها: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم يا محمد. حسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. رحمه الله، رحمنا الله وإياه، رحمه الله. نعم. ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات فيدخلهم ربهم في رحمته التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، ذلك هو الفوز المبين، أي المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر.

إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. تم تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والمنة والفضل. انتهى. رحمه الله، بارك الله فيك. نعم. الشيخ عبد الرحمن. فضل الشيخ عبد الرحمن، جزاك الله.